عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة ترقينا إلى الذكر والحب. عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة ترقينا إلى الذكر والحب. أبرق بدا نحو المرابع يلمع، فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع. لمحت بوهن ويك هجت صبابة، ورقراق دمع ساعة الحي تهجع. تذكر أيام الصبا وهي قد مضت، ولم يبق إلا لوعة وتوجع. سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرق يرقع. ديار حبيب الله وهو أمينه، ديار بها تلف المرافق أجمع. ديار لمن هام الفؤاد بحبه، وتذكاره للقلب مرعا ومرتع. ديار لأعلى الخلق خلقا وخلقة، ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع. وأكرمهم نفسا وصحرا ونسبة، وإلما وآدابا وأتقى وأخشع. فقد كان خير الخلق فخما مفخما، وذو هيبة والمشي فيه تقلع. وأزهر لون أدعج العين تزدري، بعين مها عند الخميلة ترتع. وأنجل عين أهدب الشفر واسعون، جبين رسول الله والخلق أوسع. أزج وأقنى وجه طه مدورون، ولحيته كثى وصدر موسع. ومنكبه أعظم به وعظامه، ضخام ورب لقد طه المرفع. كذا عدد عبل وعبل ذراؤه، مرحب راحات والأنوار تلمع. وسائل أطراف وغير مشذبين، عظيم كراديس من الخلق أرفع. وأشنب ثغر إن تبسم ينجلي، كحب غمام عولك البرق يلمع. وهامته عظمى لشعر ترجل، وخافض طرف ساكت فهو يخشع. وأحزانه موصولة بتفكرين، وإن قال قال الفصل والحق يرجع. وينظر لحظا وهو للعرض غالبا، يسوق سحابا والملائك تتبع. وجيد رسول الله يشبه دمية، إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع. وكاللؤلؤ المكنون والمسك عرقه، فمثل رسول الله لم يحز مجمع. وأحلم خلق الله أعدل خلقه، من الناس أسخى بل من الناس أشجع. ويخدم للأهلين يخصف نعله، ويقطع لحما وهو للثوب يرقع. أشد حياء وهو يعطي لمن دعا، ويغضب للمولى إلى الحق يرجع. ولم يتورع عن حلال ولو حلا، ولم تلفه في غالب الوقت يشبع. ويركب أحيانا جوادا ومرة، حمارا وحينا راجلا يتقلع. كذلك في الملبوس والطيب فائحون، يجالس أقواما والأصوات ترفع ويمزح أحيانا يولف مرة وما هاب ملكا قد طوب الشعن أرفع وما حقر المسكين يدعو جميعهم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع وأكرمك المولى جل كرامتي وخصصه من للخلائق ينفع عليه صلاة الله ما زر الشارقون وغنت حماماتنا على الغصن تسجع وما رد ضيم الدحر عن ساحة الذي يزخرف أمداحا ويشدو ويسجع وآل وأصحاب مدى قول شيق عبرق بدا نحو المرابع يلمع عليك صلاة الله ثم سلامه بها العبد إبراهيم للمصطفى سباق.